إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن من كبائر الذنوب والمعاصي التي داعت وانتشرت بين أفراد مجتمعنا حتى تلقاها الصغير عن الكبير، وتعامل بها الكثير دون نكير، ومع ما لها من سوء الآثار وكثرة الأخطار وتوجب لصاحبها دخول النار، إلا أن كثيرًا من الناس تساهلوا فيها حتى صارت جزءًا من حياتها من حياتهم، بها يتعاملون ومنها يسترزقون. أوتدرون ما هذه الكبيرة يا عباد الله؟ إنها الربا. نعم، الربا، وما أدراك ما الربا؟ جريمة شنعاء، وبلية عظمى، وطامة كبرى، تهاون في التعامل به كثير من المسلمين، وهذا لرقة دينهم وضعف إيمانهم وغفلتهم عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جاء فيها التحذير من الربا بجميع أنواعه، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها الربا. فأين الذين يدعون محبته صلى الله عليه وسلم وهم يتعاملون بالربا؟ وأين الذين يتركون الربا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاة لأنفسهم من النار؟ أمة الإسلام، اعلموا أن ربنا جل في علاه توعد أكلة الربا بوعيد شديد في الدنيا والآخرة، وهددهم بالعذاب في النار، فقال عز قائلا عليما: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسمعتم يا عباد الله؟ أسمعتم كيف يكون حال أكلة الربا حين يقومون من قبورهم يوم القيامة؟ تصوروا هذا الموقف المخزي يا عباد الله. نعم، يقومونك على هيئة المجانين المصابين بالمس الشيطاني، وكفى بهذا بيانا لسوء حالهم يوم المعاد، وفضيحة لهم بين العباد وعلى رؤوس الأشهاد. يا أمة الإسلام، تدبروا في كلام ربكم جل وعلا وما فيه من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لأكلة الربا، وتذكروا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في التحذير من الربا. أذكركم بهذا يا عباد الله، لأن أكلة الربا محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. من ذا الذي تسوي له نفسه أو يتجرأ على محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله يا عباد الله، لا يتجرأ على هذا إلا سفيه أحمق خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم يا أمة الإسلام، المتعامل بالربا محارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبصنيعه هذا استحق اللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، يعني هم سواء في الإثم، لأن جريمة الربا يا عباد الله جريمة عظمى، بل هي أعظم عند الله من جريمة الزنا. نعم، جريمة الربا أعظم عند الله من جريمة الزنا، لما وذلك لما روى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا وعظم شأنه وقال: قال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا ما قال نبيه صلى الله عليه وسلم، اسمع يا من تتساهل في الربا ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، قال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من 36 زنية يزنيها الرجل. أسمعت يا من غرك الشيطان فتهاونت في التعامل بالربا؟ أسمعت يا عبد الله جريمة الربا؟ بل إن الأمر أعظم من ذلك يا عباد الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: الربا 70 حوبا، أي إثما كبيرا. الربا 70 حوبا، أي سرها أن ينكح الرجل أمة. لا إله إلا الله. إذا كان هذا يا عباد الله، إذا كان هذا هو أيسر الربا وأقله، فما بالكم عباد الله، ما بالكم بأعظمه وأكبره. اللهم رحمك رحمك، اللهم رحمك رحمك يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله، فبعد هذا الذي سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقدم أحد منا على معاملة فيها شبهة ربا فضلاً عن أن تكون معاملة صريحة في الربا، فبعد هذا يا عباد الله يقدم من في قلبه إيمان على الربا، ولكن عباد الله نعوذ بالله من راء القلوب، ونعوذ بالله من عمى البصيرة، ونعوذ بالله من ضعف الإيمان، ونعوذ بالله من الغفلة والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا عباد الله، اعلموا أنكم لن تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، بل إن لكم عند الله موعدا. تذكر يا عبد الله أن لك عند الله موعدا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن هنا عباد الله أقول ناصحاً لنفسي ولكل مسلم يخشى من عذاب الله ويرجو النجاة من النار، أقول احذر يا عبد الله، احذر من الربا بجميع صوره القديمة والحديثة، ولا يحملنك الجشع والطمع على ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إياك يا عبد الله، إياك أن تتعامل بالربا من أجل كسب دريهمات قليلة ستسأل عنها يوم القيامة، من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها. يا من ترجو النجاة من النار، احذر الربا، ولا يغرنك تساهل كثير من الناس في التعامل به اليوم، لأنك ستكون معهم محاربا، نعم ستكون معهم محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله في نفسك، واتق الله في مالك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك. وإن عرضت لك يا عبد الله، إن عرضت لك معاملة ربوية وسولت لك نفسك الدخول بها، فذكرها بعقاب الله، ذكرها بأهوال النار، وأنك موقوف ومسؤول بين يدي الجبار. ذكرها بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى لإتمام الكلام في هذا الموضوع الهام، والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا لكل خير، فهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الرزق الحلال، اللهم إنا نسألك الرزق الحلال، اللهم إنا نسألك الرزق الحلال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.